بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنلتقي مرة أخرى على مائدة السنة، مائدة الحديث، وقد وصلنا إلى ماذا؟ إلى باب الزكاة من الإسلام. الترجمة كم ترجمة؟ 34، والدرس 39. وطبعا كالعادة قلنا لا بد أن نذكر بين يدي كل درس فائدة، واليوم الفائدة الثالثة، وهذه الفائدة مهمة جدا، ينبغي أن يفهمها الطالب حتى إذا قرأ كتب الصحاح ولا سيما صحيح البخاري وصحيح مسلم يكون ملما بهذه الفائدة. ما هي الفائدة؟ يقولون تبويبات الصحيحين، تبويبات الصحيحين، نجد في صحيح البخاري يقول باب الزكاة، باب أو باب الزكاة في الإسلام. هل هذا التبويب من صنيع البخاري أم من صنيع غيره؟ كذلك نجد في صحيح مسلم باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، أن لكل بلد رؤيتهم. هل هذه الأبواب وهذا التبويب من صنيع مسلم أم من صنيع غيره؟ إذن هذه فائدة، هو سؤال لكن لم نجب عنه. ماذا ترون أنتم؟ هل التبويبات في الصحيحين من أصحابها أم من غيره؟ ولذلك نجد مثلا مثل الزيلعي في كتابه نصف الراية يذكر حديث ويقول وبوب له مسلم، أو يقول وبوب عليه مسلم، وبوب عليه مسلم، كأنه يشير إلى أن التبويبات من صنيع مسلم، وهذا وهم، بل هو هذا غير صحيح. أولا نبدأ بصحيح مسلم. رجح كثير من العلماء أن تبويبات مسلم ليست من صنيعه، أو تبويبات صحيح مسلم ليست من صنيع المؤلف، إنما هي من صنيع ماذا؟ من صنيع غيره. وهذا غيره اختلفوا فيه من هو. ولذلك كان أحد شيوخنا عندما كنا ندرس عنده صحيح مسلم، رسيما الشيخ محمد البقالي رحمه الله، كان يقول عندما وصلنا إلى كتاب الصوم أو كتاب الصيام كما في بعض النسخ، فكان يقول ترجمة باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، هل هذه الترجمة من نووي؟ وإذا تراجم وتبويبات مسلم هي من صنيع غيره وليس من صنيع الإمام مسلم. ثم قال لنا بأن هذا التبويب من ماذا؟ من كلام الإمام الشافعي، ولكنه استنبطه الإمام النووي عن ماذا؟ عن مذهبه، وجعلها ترجمة، وظن البعض أنه حديث، بل البعض يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه لكل بلد رؤيته، هذا خطأ. أما البخاري، البخاري فتبويباته وتراجمه هي من صنيعه، هي من صنيعه، إلا ماذا؟ إلا بعض التراجم، وأخص بالذات كتاب الوحي الذي سبق لكم، فهذا من تصرف بعض النسخ، ولم يكتب كتاب الوحي، لم يكتب بهذا العنوان بقلم البخاري، لأن الترجمة التي ذكر البخاري في أول صحيحه هي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ عندما قلنا هذا من تصرف النسخة، وقد سبق بينا بأنه لا يمكن أن نقول كتاب الوحي ويكون أول كتاب وقع في الصحيح هو كتاب الوحي، هذا غير صحيح. أول كتاب وقع في الصحيح هو كتاب الإيمان. ولذلك من يؤلف منكم عندما يخرج الحديث ويريد أن يخرجه بماذا؟ بالرقم والمجلد والباب والترجمة، فدائما ينبغي أن يحذف ماذا؟ رقما واحدا. يأتي إلى كتاب الإيمان مرقم له بالرقم الثاني، فماذا يضع هو؟ رقم واحد، رقم واحد، وهكذا إلى آخر الكتب. لأنه إذا قلت كتاب الوحي فكأن الوحي كتاب مستقل، وباقي الكتب التي في الصحيح لا علاقة لها بالوحي، ولا يقول بهذا عاقل، تنبهوا لها. ولذلك ما هو الدليل؟ هل نص أحد على أن تبويبات البخاري من صنيعه؟ الجواب نعم، نص على ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري، في كتابه فتح الباري. حافظ ابن رجب الحنبلي شرح البخاري وسماه فتح الباري، شرح البخاري، وقالوا حتى قال بعض المحدثين لو أتمه لكان آية في بابه، وقد وصل به لعله إلى كتاب الجنائز، فلو أتمه لكان آية في 10 مجلدات. هذا فتح الباري، ذكر في المجلد الثاني الصفحة 144 ماذا ذكر؟ قال وتبويب البخاري يدل على اختياره، يا العبارة، وتبويب البخاري يدل على على اختياره. ولهذا يمكن أن نقول الآن على أن التبويبات على قسمين، هناك تبويب خاص، تعال، هناك تبويب خاص بماذا؟ خاص بماذا؟ بالبخاري، وتبويب آخر لغير البخاري. هل تسمعون؟ هل الصوت واضح في الغرفة؟ هل الصوت مسموع في الغرفة؟ لعله انقطع الصوت. فإذا إذا وجدنا تراجم البخاري فنتأكد أنها من ماذا؟ أنها من صانعه. وإذا وجدنا تراجم في صحيح مسلم فنتأكد أنه لغيره، ورجحوا أنها لماذا؟ الإمام النووي، الإمام النووي، مفهوم؟ طيب، إذن وعليه. تابع عثمان، تفضل سيد صمد. قال المصنف رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. باب، لاحظوا هذه كلمة باب، باب، يعني إذا سمعنا أو مر بنا في التراجم باب فدائما ننظر، إما أن نرفعها وإما أن نضيفها. وأما من جهة الإعراب فالتراجم لها إعراب واحد معروف، يعني في كل التراجم إما خبر المبتدأ المحذوف، وإما المبتدأ خبر المحذوف، وإلا مفعول بفعل، وإما مفعول بفعل المحذوف، وهكذا وغيرها، مفهوم؟ فلذلك إما أن نقول باب، وإما أن نقول باب، إما أن نقول باب، وإما أن نقول باب. تابع عثمان. نعم. وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء هذا جمع، جمع ماذا؟ جمع حنيف، والمراد بالحنيف شنو؟ المائل عن الباطل إلى الحق كما سبق. نعم. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذلك دين القيمة، أي دين الملة المستقيمة، هذا من؟ هذا دين الملة المستقيمة. نعم. حدثنا إسماعيل قال، يعني معنى أنه هذه الترجمة ذكرها البخاري ليبين لنا على أن الزكاة من الإسلام، ليبين لنا أن الزكاة من الإسلام. نعم. حدثنا إسماعيل قال. إسماعيل قال نعم. حدثني مالك. طبعا إسماعيل هذا سبق على كل عدة مرات. إسماعيل بن أبي أويس نعم. حدثني مالك. مالك بن أنس هو خاله. قال الإمام مالك نعم أخر إسماعيل نعم. عن عمه أبي سهيل بن مالك. عمه سهيل سهيل بن مالك أبو سهيل اسمه نافع هذا مدلل نعم. عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول. نعم عبيد الله هذا طبعا صحابي وهو من الصحابة المبشرين للجنة ومعلوم أنه قتل يوم الجمع مقتول يوم الجمع نعم. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثابت. جاء رجل لاحظوا هنا جاء رجل الرجل هنا غير مصرح به والمراد به من؟ أحسنت لأنه صرح به في رواية أخرى وهو ضمام بن ثعلبة نعم. من أهل نجد من أهل نجد لاحظوا هنا أيضا افهموا لي هذا جيدا لأن حتى لا يخفى عليكم الحديث الوارد في الفتن وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن من نجد حتى لا نجعل نجد مكانا واحدا وإنما النجد إذا أطلق هو ما ارتفع من تهامه ما ارتفع هذا النجد كل ما ارتفع من تهامه يقال له نجد هو إلى أرض العراق فهو نجد كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق فهو ماذا؟ فهو نجد فالعراق معنى أنهم من أهل نجد من أهل نجد نعم من أهل نجد ثائر الرأس أي نعم ثائر الرأس إشارة إلى أنه جاء من بلد بعيد نعم يسمع ذوي هنا روايات رواية نسمع ذوية ونسمع دوية وأيضا رواية نسمع ويسمع نسمع ويسمع نعم ذوي الذوي هو الصوت ماذا؟ الصوت المرتفع والصوت المرتفع المتكرر دون أن يفهم فكل صوت مرتفع متكرر لا يفهم يقال له ماذا؟ دوي ويقال له أيضا دوي دوي يعني النداء من بعيد النداء من بعيد نعم ولا يفقه ما يقول هنا أيضا ولا يفقه أو ولا نفقه ولا نفقه رواية ولا نفهم يعني الفقه هنا المراد به الفهم ولا نفهم ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام هنا قال بعض العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع حتى عن بعد واستدلوا بهذا الحديث لأن الصحابة يقولون على أن أنه يسمع ذوي صوت صوت ذوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا لكن النبي كان يفقه ما يقول فإذا هذه إذا المفاجأة فوجئنا أنه يسأل عن الإسلام إذ للمضي وإذا للآتي وقد تأتي للمفاجأة نعم فقال رسول الله يعني يسأل عن الإسلام يعني يسأل عن شعائر الإسلام نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة خمس صلوات في اليوم والليلة هنا قال بعض العلماء لم يذكر شهادة لماذا لم يذكر شهادة إما أن الشهادتين معلومة والراوي حذفها وتصرف لأن هذا كما سترون إن شاء الله غالب أحاديث البخاري تروى بالمعنى تروى بالمعنى والرواية بالمعنى لمن يكون ملما باللغة العربية أجاز الجمهور ومنعها بعضهم نعم أو يمكن أن يكون كما جاء في رواية أخرى أنه سأل عن حقيقة الإسلام فحقيقة الإسلام يكون قد سأله عن شهادة ولكن طلحة لم يسمع، إنما سمع ماذا؟ سمع الجملة التي ذكرت فيها ماذا؟ الصلاة، لكن الجملة التي فيها الشهادتين لم يسمعها لبعد موضعه، بدليل أنه قال فلما دنا إذا هو يسأل عن الإسلام. ولذلك إما أن نقول هو لم يسمع، وإما أن نقول لم ينقلها الراوي لشهرتها، لم ينقلها الراوي لشهرتها. نعم. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فهل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. لا إلا أن تتطوع، هنا مسألة التطوع. قال بعض العلماء يعني التطوع قد يصبح فرضا، قد يصبح واجبا أو لزوما عند الأحناف، وذلك إذا شرع فيه، لأن الشروع في الشيء يجعله واجبا. قالوا ينزل منزلة النظر تقريبا، ولذلك يعني النوافل رسيمة تحية المسجد عندما يدخل الإنسان ويبدأ في تحية المسجد ثم تقام الصلاة، فماذا يفعل؟ يسلم الرجل ويخرج حتى ولو عقد الركعة الثانية، وهذا خطأ. يعني لا بد من الجمع بين النص العام والنص الخاص، فقد قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي إلا التي أقيمت. فمعنى لا صلاة، افهموا هذا جيدا، لا صلاة ابتداء لا انتهاء. معنى لا صلاة ابتداء يعني لا تبتدئ صلاة النافلة، أما أن تنهيها بماذا؟ بالإتيان بالركعة الأخرى إذا عقدت الركوع. نعم. من باب فلا تبطلوا أعمالكم. أي نعم، إذا كان طبعا استثناء متصل على القول بأن اللزم. نعم. نعم تابع. فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان. قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني إلا أن تتطوع جائز وما بتاء تدري. نعم. قال وذكر له رسول الله، وذكر له من الذي ذكر وذكر له؟ هذا قول من؟ قال وذكر له الراوي. قال وذكر له، لأنه هنا لماذا قال وذكر له الراوي ولم يذكر ما ذكر؟ عفوا، قال وذكر له رسول الله، لماذا لم يذكر ما ذكر؟ لأن لعل الراوي نسي ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الراوي نسي ألفاظ النبي فرواها ماذا؟ روى القصة بالمعنى، روى القصة بالمعنى. نعم. تالي ماذا آخر؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، لا إلا أن تتطوع. نعم. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. نعم. لاحظوا هنا، هنا إشكال في هذا الحديث كبير، ركز معي السابق صلى الله عليه وسلم. والله لا أزيد، واستنبط منه العلماء أحكاما كثيرة، لا أزيد، لا أزيد في ماذا؟ قال بعض العلماء لا أزيد في التصديق والقبول، لا أزيد في التصديق والقبول، لا أزيد على هذا. إما أنه قال لا أزيد على هذا الإشارة إلى مذكور، ولا يشار إلا إلى محسوس. على هذا ماذا؟ أي محسوس هنا ذكر؟ المفروض، يعني المفروضات التي ذكر، يعني من صلاة وزكاة وصيام، يعني قال لا أزيد على هذا. أو قال، قال بعض العلماء لا أزيد على ما سمعت في تبليغي إلى قومي. حتى هذا جيد، يعني ما سمعت منك أبلغه لقومي دون زيادة، يصيرهم كما سمعته. وهنا لم يذكر الحج. قال العلماء أجابوا على هذا، إما أنه اختصارا أو نسيانا أو نسيان، إما أن يكون اختصارا أو نسيان من الراوي. نعم. ومعنى هذا أنه يفهم منه أنه يمكن أن يترك التطوع إذا أتقن الفرائض. ولربما قال العلماء قال معنى أنه لا يزيد على هذا، لا يزيد على هذا ولا ينقص، لا يعني أنه يفرط في الفرائض، إنما يأتي بالفرائض كما هي، لكن زيادة النوافل هذا هو في الكلام. قال العلماء كيف يمكن أن نقول، لأن يعني يوم القيامة يقول الله عز وجل انظروا هل لعبدي من نوافل، انظروا هل لعبدي من نوافل. قال إذا وجدوا النقص في ماذا؟ في الفرض، سواء كان الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحج، ما يقول الله انظروا هل لعبدي من نوافل. فإذا وجدت له نوافل فماذا تكون هذه؟ مكملات ومتملات. ولذلك التطوع للقصيم باعتبارات مختلفة، باعتبار الرواتب، وباعتبار النوافل المطلقة، وباعتبار النوافل ذات أسباب، وباعتبار النوافل المكملات ومتممات. ولذلك قال العلماء ينبغي أن نسميها مكملات ومتممات للفرض، وإنما النافلة نافلة لمن أتم وأكمل الفرائض. فإذا أتقنت الفرائض وأتممتها فما يزيد عن الفرض ماذا يسمى؟ يسمى نافلة. وإذا لم تتم الفرائض ماذا يسمى؟ مكملات. مكملات. نعم. تالي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. لا أزيد على هذا ولا أنقص، يعني قال العلماء يعني المعمول محذوف، قدر المعمول السعد صمد ولا أنقص منه شيئا، ولا أنقص منه شيئا. وهنا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح إن صدق، مع أنه لم يذكر له كثير من الواجبات، ولم يذكر له كثير من النهيات، ولم يذكر كثير من المندوبات. هنا العلماء تكلموا وتوسعوا قليلا في هذا، قال لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون رجل يعني قد فاز إلا إذا أتم الواجبات، لأنه ورد في رواية أخرى أنه أتم الواجبات، أنه أتم الواجبات. نعم. هذا الحديث استنبط من العلماء، استنبط منه السفر إلى ماذا؟ السفر والارتحال لطلب العلم، وهذا قالوا بأنه لأنه شرع، كما استنبط منه أيضا جواز الحلف من غير ماذا؟ استحلاف، من غير استحلاف. كما قالوا أيضا في لطائف الإسناد رجاله كلهم مدنيون، رجاله كلهم مدنيون. نعم. أي نعم. وهذا الحديث مسلسل الأقارب. أي نعم. مسلسل الأقارب. لأن إسماعيل يروي عن مالك، يروي عن خاله. من هو خاله؟ مالك. عن عمه، عن أبيه، عن أبيه. نعم. فهو مسلسل الأقارب. نعم. باب اتباع الجنائز من الإيمان. باب اتباع الجنائز من الإيمان، يعني معنى أنه شعبة من شعب الإيمان. فالآن يعني يذكر شعب الإيمان، يذكر شعب الإيمان. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي، حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي زن المنجوفي قال. المنجوفي هذا نسبة إلى جده المنجوفي، وقد سبق أن قلنا بأن النسبة إما أن تكون إلى الأب، وإما أن تكون إلى الأم، وإما أن تكون إلى الجدة، وإما أن تكون إلى الجد، وإما أن تكون إلى القبيلة. فهنا نسبة إلى ماذا؟ إلى جد أبي. أي نعم. منجوف. نعم. قال حدثنا روح قال. قال حدثنا روح، هذا روح بن عبادة معروف، روح بن عبادة بن العلاء البصري، روح بفتح الراء، البعض يقول روح، هذا غلط، هو روح، روح. نعم. نعم. قال حدثنا عوف عن الحسن. عوف هو ابن أبي جميلة العبدي. ها ها. الأعراب البصري. نعم. عن الحسن ومحمد عن أبي. عن الحسن. الحسن هنا إذا أطلق فهو البصري. إذا أطلق فهو البصري. نعم. ومحمد عن أبي هريرة. محمد من هو؟ ابن سيرين. نعم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا. هذا إذا جعلنا إيمانا جعلناها حال، أي حال كونه إيمانا واحتسابا. وما معنى إيمانا؟ سبق لنا هذا الكلام. من قام رمضان سبق عند قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا. معنى إيمانا؟ إيمانا بالله، يفعله إيمانا بالله. واحتسابا أي طلبا لماذا؟ للأجر. للأجر. نعم. وكان معه حتى يصلى أو يصلي عليه. أي نعم، وكان معه حتى يصلي إما بصيغة المبني المعلوم، يعني يسمى بصيغة المبني المعلوم أو المبني المعروف، يسمى البعض المبني المعروف، وإما المبني المجهول فيكون عليها نائب الفاعل. نعم. وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ ويفرغ من إما حتى يصلي عليها هو أو يصلى عليها جمعنا ويفرغ من دفنها ويفرغ من دفنها. هذه جنازة. طبعا الجنازة هذه ستأتيكم إن شاء الله، ولكن ننبهه الآن، هل نقول الجنازة أم الجنازة؟ هل نقول الجنازة أم الجنازة؟ لاحظوا هذا الفرق اللغوي. الصحيح أن العلماء قالوا يقال لها الجنازة والجنازة والجنازة، وبعضهم قال الجنازة تقال للميت والجنازة تقال للنعش، وبعضهم عكس الجنازة للميت والجنازة لمن؟ للنعش، يعني اللوحة التي يحمل عليها الميت. وعكس البعض. كيف عكس البعض؟ قالوا بالفتح للنعش وبالكسر لماذا؟ للميت. للميت. نعم. إذا معنى أنه يجوز أن يقال الجنازة والجنازة، الكل جائز. تابع. ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين. طيب، يرجع من الأجر بقيراط. بقيراط. ما المراد بالقيراط؟ ها؟ القيراط رجح الجمهور على أنه في اللغة نصف دانق، يعني عملة، ولكن دانق، ولكن المراد به هنا في الحديث، ما المراد به هنا؟ هذا القيراط إذا أطلق هو معروف في اللغة أنه نصف دانق، لكن ما المراد بها في هذا الحديث؟ هو عبارة عن ثواب عند الله معلوم، هو عبارة عن ثواب عظيم معلوم عند الله، وقد مثله النبي صلى الله عليه وسلم للتقريب وفسره بماذا؟ بالجبل. وهنا اختلفوا أيضا، هل هو تفسير للمقصود أم تفسير لللفظ؟ هذا سؤال كما يقول الأصولي، هل هو تفسير للمقصود أم تفسير لللفظ؟ الجواب هو تفسير للمقصود لا لللفظ. إن اللفظ قلنا ذلك في اللغة عرفنا إيش معنى، هل هو أيضا على الحقيقة أم على المجاز؟ الصحيح لا يصار إلى المجاز إذا أمكن حمل الكلام على الحقيقة، فإذا المراد به هنا الحقيقة، معنى أن عمله جسيم وعظيم جدا، فلذلك بحيث لأن الأعمال توزن يوم القيامة، من الذي يوزن؟ الأعمال والسجلات والإنسان كما ورد في الأحاديث، الأعمال والسجلات والإنسان الكل يوزن، فهمتم؟ فإذا معنى أنها بما أنها تزل يوم القيامة، يوم القيامة يعني صلاتك على الجنازة وجلوسك معها إلى أن تدفن بكم؟ بقراطين، يوزن كل قراط بجبل أحد، بجبل أحد. وطبعا أهل الاستعارة قالوا هنا استعارة يعني عن نصيب كامل. نعم لاحظ تالي، كل قراط مثل أحد، مثل أحد. طبعا أحد إن شاء الله نسأل الله أن يرزقكم ذلك، معروف جبل في جنب المدينة. نعم. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط، يرجع من الأجر بقيراط، يرجع من الأجر في رواية، يرجع من الأجر بقيراط، هذه رواية البخاري. لاحظوا هنا يرجع من الأجر بقيراط. وسيأتيكم رواية أن عبد الله بن عمر كان جالسا فسمع أبا هريرة يحدث بأن الصلاة بقيراط ومتابعة الجنازة بقيراط هما قيراطان، فقال انظر يا أبا هريرة بما تحدث، قال صمتا، يعني يشير إلى أذنيه، سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا مرة، فأرسل للتأكد وليس للتكذيب إلى عائشة فأخبرت أن الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يصفق في يدي ويقول لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. نعم تابع. تابعه عثمان طيب. المؤذن قال تابعه، تابع من؟ يا ها لا ها تابعه من؟ لا تابع روحا. أحسنت، تابعه روحا. من الذي تبعه؟ عثمان البصري، هذا كان مؤذن، مؤذن بماذا؟ بمسجد بالبصرة، فلذلك يعرف بعثمان المؤذن، عثمان المؤذن. نعم تابع. قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة، حدثنا عوف عن محمد، محمد المربي بن سيرين طبعا، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، نحوه. هنا قاعدة، هذه قاعدة مهمة تنبهوا لها وأنا أنبه عليها الآن. لماذا؟ لأنها ستأتيكم كثيرا في كتب التسعة، أن الراوي أو أن الحافظ إذا قال نحوه، إذا روى، لاحظ ركزوا جيد، إذا روى حديثا ثم قال مثله، ما معنى مثله؟ يعني بلفظه الحديث جميعا بلفظه. وأما إذا قال نحوه، إذا قال نحوه معنى أنه رواه بمعناه، فإذا رواه بمعنى ماذا يعبر عثمان؟ نحوه. وإذا رواه جميعا بلفظه ماذا يقول؟ مثله، مثله. وهذه فإذا افهموها. نعم عثمان خلاص تابع. نعم. باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. أن يحبط، الإحباط لماذا يكون؟ لماذا يكون الإحباط؟ إما بالكفر وإما بعدم الإخلاص، إما بالكفر وإما بعدم الإخلاص، يعني أو كل ما ينافي الإخلاص فهو حاغط العمل. نعم تابع. شعب الإيمان في باب اتباع الجنائز، يبين على أن هذا من شعب الإيمان، هي نفس من شعب الإيمان. ما لاحظت الأجر، أجر العظيم يعني. نعم. وقال إبراهيم التيمي، وقال إبراهيم التيمي. من هو إبراهيم التيمي؟ طبعا نحن لا نتكلم عن ترجمته لأن الرجل كان واعظا وكان ثقة، وكان يقولون بأنه إذا تكلم أبكى، كان آية في الوعظ، كان آية في الوعظ، وكانت دمعته تسبق كلمته، ولذلك قيل له حتى إنه اشتهر بالواعظ، إبراهيم التيمي الواعظ. إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي، ولكن هو مشهور بإبراهيم التيمي الواعظ، كوفي تابعي طبعا، نعم، عابد زاهد واعظ ثقة، نعم. ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. لاحظ ما عرضت قولي، وركزوا جيدا، هذا الرجل اللي هو إبراهيم التيمي بن يزيد بن شريك عابد زاهد واعظ تابعي ثقة، يقول ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. ولاحظوا هنا كيف يمكن أن نوجه مكذبا، وهذا هو المخطأ، حتى إن كثير من العلماء رجحوا الرواية رواية الكس، قالوا هذا هو المخطأ، مكذبا إلا أن، يعني مكذبا، ليش مكذبا؟ مكذبا لماذا؟ مكذبا للدين، مكذبا للدين، حيث لا أكون ممن عمل بمقتضى الدين، فيخشى أن يكون مكذبا للدين. إذا قلنا برواية الكسر أو نقول مكذبا لنفسي، مكذبا لنفسي لأنني أقول ما لا أفعل، أو قولي مخالف لفعلي ولعملي، لاحظ، أو أزعم أنني من المؤمنين ولا أكون ممن يعمل بعمله، فإذا أكون من ماذا؟ من المكذبين، وأنا أدعي أنني من المؤمنين، مفهوم هذا؟ طيب، أو مكذبا، خشيت أن يكذبني من رأى عملي، أن يكذب للناس، الذي يرى عملي وينظر إلى قولي، يرى العمل مخالف لماذا؟ للقول، ماذا يفعل هذا؟ يقول هذا الرجل كذاب. فإذا لاحظتم معنا، فهمتم معنا محمد، خشيت أن أكون مكذبا، معنى مكذبا، مكذبا لنفسي أو مكذبا للدين، مكذبا للدين لكوني الدين يقول الأقوال ينبغي أن تكون تترجم بالعمل وأنا لست كذلك، أو أن يقال بأنه يزعم أنه مؤمن ولكنه يعمل عملا مخالف لماذا؟ لعمل المؤمنين، أو يقول مكذبا يعني يخشى أن يكذبه الناس، ماذا يقولون؟ يقولون هذا الرجل يقول قولا ويخالفه بماذا؟ بعمله، فلذلك قال مكذبا أو مكذبا، ورواية الكسر هي الأفضل، نعم. أي نعم، أي معروف يعني الآية بالآيات، إن عبد الله بن عباس بل وغيره لما جاء إلى إبراهيم التيمي وقال أريد أن أعرض الناس، فقال أحكمت ثلاثة أحرف؟ أحكمت ثلاثة أحرف؟ قال ومن؟ قال قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، قال أحكمت هذا الحرف؟ قال لا، قال حكم هذا الحرف ثم قل، قال فالحرف الثاني يرحمك الله، قال الحرف الثاني قوله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أحكمت هذا الحرف؟ قال لا، قال فالحرف الثالث قال قول العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، ولهذا دائما أقول لكم على أن التوفيق عزيز، ومع عزك لم يذكر في القرآن إلا مرة واحدة، التوفيق عزيز، أن يوفقك الله، تصور البعض الآن في المقاهي والحانات كل يغني بليلة وأنت أنت ماذا؟ أنت تستمع أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولم تأتي مرغما، جئت إيمانا واحتسابا، جئت إيمانا واحتسابا، فإذا فقال ماذا قال؟ خشيت أن أكون مكذبا، نعم. وقال ابن أبي مليكة، ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله، هذا من كبار التابعين، أدركت 30 من أصحاب النبي. أدركت 30 من أصحاب النبي. 30. قال العلماء هؤلاء الثلاثون هناك من حاول عدهم، ولكن قالوا يكفي أن تعرف أجلهم ممن أدرك. ها؟ أدرك أمنا عائشة رضي الله عنها، ثم أدرك أختها أسماء، ثم أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وأدرك العباد الأربعة، وأدرك عقبة، عقبة بن الحارث، وأدرك المسور، وأدرك غيره. نعم. أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. معنى يخاف النفاق؟ يعني يخاف أن يكون ممن باهن ونافق. أن يخاف يعني هذا لم يجزي، لم يجزي بماذا؟ يعني ما فيه واحد يجزم بعدم عروض النفاق له، لم يجزم. هؤلاء الصحابة الكبار الذين أدرك، فقال العلماء لم يجزم، كما هو جازم أيضا على أنه جازم في إيمان جبريل بأنه لا يعرض النفاق. إيمان جبريل لا يمكن أن يعرض النفاق، فكذلك إيمان هؤلاء. نعم نعم. وما ما هو الشاهد هنا في هذا؟ في إشارة إلى أن هؤلاء التابعين قائمون بماذا؟ بأن الإمام يزيد وينقص. نعم. ويتفاضل إيمان المؤمنين. أي نعم، إيمان المؤمنين يتفاضل. أحسنت. لا كما قالت المرجئة. المرجئة عندهم قاعدة معروفة، ما هي؟ قال إن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة. إن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحد، بمنزلة واحد. نعم. يعني إيمانك وإيمان أبو بكر بحق. نعم. كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول على نفسه، على نفسه. كلهم يخاف النفاق على نفسه. قال العلماء هذه مبالغة فيها الورع، هذه مبالغة يعني في، أو قال مبالغة في الورع، مبالغة في الورع. أما هم متأكدون أنهم ليسوا بمنافقين، ولكن مبالغة في الورع. يعني الإنسان ما ينبغي أن يعمل عملا ويظن أنه خلاص. العبرة بالخواتم، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس في الرواية، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والعكس. فلذلك كل ميسر لما خلق له، فما ينبغي للإنسان أن يجعل عمله خلاص، وما ينبغي أن يحقر الناس وأن يقول هو يقرأ هو يعمل هو يصلي وهو يصوم وغيره. لا، من أهل النار، من ذي الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. ومن يدرينا اليوم الإنسان مسلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو العكس. فلذلك ما ينبغي الإنسان أن يعتد بعمله، يعمل ويجتهد، كما قالت أمنا عائشة لما سئلت، هو ورد أيضا بأسانيد كما ستأتي إن شاء الله وننبه على هذا الوصح مرفوعا أم لا، أنه قال إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إن الذين هم والذين هم من خشية ربهم مشفقون، يعني معنى من خشية ربهم مشفقون يعني يعملون العمل ولكنهم يخشون أن لا يقبل، يخشون أن لا يقبل. نعم. لا منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وطبعا هو جازم على أن إيمان جبريل لا يعرض له النفاق، فكذلك إيمانه لا يعرض له النفاق، ومع ذلك أنهم كانوا يبالغون في الورع ويخشون على أنفسهم ويخافون سوء الخاتمة، وهذا هو ينبغي أن يفعله كل إنسان، أن العبرة بالخواتم. نعم. ولذلك نهينا أن نلعن الشخص بعينه، بعينه، لأن يعني ربما يختم له بالحسنى. وإن كان أجاز بعض العلماء اللعن لأصحاب البدع واللعن للفساق، لكن ليس على الإطلاق. أجاز ابن عاقيل كما أجازه أبو حامد الغزالي وكما أجازه ابن الجوزي وأجازه بعضهم والجمهور منع. الجمهور منع حتى ادعى البعض إجماع على أنه لا يجوز الإنسان يلعن بالعين يا أصحاب العصاة. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إلعنهن فإنهن ملعونات، يعني الصفة وليس لعنة الله على المتبرجات. ولا أنتم تعلمون حديث أتاني جبريل فقال إن الله لعن في الخمر عشر، لعن الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها، الشاهد عندنا وشاربها، شارب الخمر ملعون، لكنه لا يجوز لك أن تلعنه بعينك. فهذا عبد الله الملقب بحمار، قد غلط من قلب أن اسمه حمار، كان يؤتى به إلى رسول الله وهو سكران فيقول يا رسول الله أقم علي حب الله طهرني، فيقول أبو هريرة فمنا الضارب بالجريد ومنا الضارب بثوبه ومنا الضارب بنعله. فقال أحد الصحابة لعنة الله عليه ما أكثر، فقال العلماء ما أكثر، إشارة إلى أنه كان مدمن خمر. والحديث في سنن النسائي مدمن خمر كعابد وثل، حديث وإن كان فيه مقر ولكن له طرق، ولذلك حسنه العلماء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، بل في رواية الترمذي لا تعينوا الشيطان على أخيكم، بل قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن في الخمر عشرة وذكر من العشرة شارب الخمر، ما معنى هذا؟ قال العلماء اللعن العام لا يستلزم دائما اللعن المعين، كما أن الكفر العام لا يستلزم دائما الكفر المعين. ها؟ نعم. ويذكر عن الحسن ما خافه إلا مؤمن. ما خافه الضمير على من يعود؟ ها؟ نفاق. على ماذا؟ على النفاق. نعم، الضمير يعود على النفاق. ما خاف النفاق يعني إلا مؤمن. نعم. ولا أمنه إلا منافق. صحيح. وما يحذر من الإصرار على وما يحذر ويحذر روايتان، يحذر بالتخفيف وبالتغليظ يعني بالتشديد، ويحذر وما يحذر ويحذر، لأن هذا فيه رد على من؟ صمد. هذا فيه رد على من؟ هذا فيه رد على من؟ ها؟ فيه رد على المرجع. ماذا قالت المرجع؟ المقولة المشهورة لا حذر من المعاصي عند حصول الإيمان، هذه مقالة معروفة عند المرجع، لا حذر من المعاصي عند حصول الإيمان. نعم. فإذا فيكون المصنف، نعم، فيكون المصنف عقد الباب لأمرين. الأمر الأول يبين الخوف من نحو عروض الكفر بما هو كالإجماع السكوتي كما يقول مما نقل عن التابعين، هذا التابعين الثلاثة الذين سبقت أسماؤهم، هذا كان إجماع السكوتي ولم ينكر عليه، معنى أنهم كانوا يخافون من عروض الكفر، يعطر يعني البضل يطرع عليهم الكفر. ولبيان الخوف أيضا من ماذا؟ من الإصرار على المعاصي، من الإصرار على المعاصي. والأول فيه الرد على من؟ الأمر الأول سعد صمد فيه الرد على من؟ المرجع، فيه الرد على المرجع. نعم. وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة لقول الله تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أي نعم. إذن الآن رأيتم أن الترجمة جاء بها لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول ما هو؟ الإيمان يزيد. للدلالة على أن الإيمان يزيد لا، لأمرين اثنين. الأمر الأول لبيان الخوف من اعتراض الكفر، من اعتراض الكفر، قلنا هو بما هو كالإجماع السكوتي مما نقل عن التابعين الثلاثة، هذا الأول. هذا في رد على ماذا؟ على المرجعة الذين قالوا لا حذر من المعاصي بما فيها حتى الكفر والعياذ بالله عند حصول الإيمان. والبيان الثاني أو الأمر الثاني لبيان الخوف من الإصرار على المعاصي، ولهذا السبب ترجم المصنف رحمه الله تعالى بالأمرين، لاحظتم؟ نعم. حدثنا محمد بن عرعرة. عرعرة عرعرة عرعرة على وزن دحرجة، دحرجة بالمهملات الأربع كما يقول، عرعرة عرعرة. محمد بن عرعرة من هو؟ هو محمد بن عرعرة بن البراند، بن البراند بكسر الباء وفتح الراء وسكون النون، بن البراند البصري. نعم. قال حدثنا شعبة. شعبة طبعا الإمام بن الحجاج العتكي. نعم. عن زبيد قال. زبيد بن الحارث اليامي. نعم. سألت أبا وائل عن أبو وائل سبق لكم، هو شقيق بن سلمة التابعي. نعم. سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثنا. لاحظ، سألت أبا وائل عن المرجئة، ماذا يقصد المرجئة؟ يعني لم يسألوا عن المرجئة عن أعيانه، إنما سألوا عن مقالته، سألوا عن مقالته. نعم. فقال حدثني عبد الله أن النبي، عبد الله إذا أطلق هو عبد الله بن مسعود. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال العلماء كيف قتاله كفر؟ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال أحاديث الوعيد علمها عند قائلها، وهذه قاعدة معروفة عن الإمام ابن القيم. ما هي القاعدة؟ أحاديث الوعيد علمها عند قائلها، وقال بهذا أيضا حتى الإمام أحمد، حتى الإمام أحمد. وقال ابن حبان أي من حيث إنه مؤمن، إذا كان يقتله من حيث إنه مؤمن فهنا يكفر، فهنا يكفر. وكذلك إذا كان يقتله من حيث التأويل أو من حيث المال أو من حيث المعصية فهذا لا يكفر، هذا لا يكفر، إذ لا بد من هذا. وإلا أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، كما قال على الأنصار فإذا أبغض أحد من الصحابة عليا لدنيا لشيء بينهم هل يكفر؟ لا يكفر. وإلا قال العلماء لا بد إذا كان يبغضه لكونه سهر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كما قالوا في الأنصار حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق، فالأنصار الآن موجود الآن، فإذا أحبهم عائلة الأنصار لا زال فعلا، إذا أحبهم الإنسان من أجل أخلاقه ومن أجل أنهم أنصار، لكن إذا أبغضهم لسوء أخلاقه هل ينطبق عليها؟ لا. كذلك فاطمة رضي الله عنها يغضبها ما يغضبها، فاطمة بضعة منه وقد أغضبها أبو بكر الصديق، ومتى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ وأغضبها علي بن أبي طالب زوجها رضي الله عنه، حتى انقلها الروافض، لأن السبب ورد في حق علي رضي الله عنه عندما أراد أن يتزوج عليها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أحرم ما أحل الله، ولكن لا تجتمع ابنتي مع ابنة عدو الله، فأمره أن يطلق ابنته لأنها بضعة منه، يغضبها ما يغضبني. فسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني عندما قال يعني في قضية الإرث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، فبين لها رضي الله عنها فعلمت، فعلمت. فإذا كذلك هنا ماذا قال؟ قتاله كفر. إذا كان القتال من حيث إنه مؤمن، من حيث إنه مؤمن فيكون كفرا، أو يكون هذا من باب التغليظ، من باب التغليظ فقط، وهذا أيضا فيه رد على المرجئة. ونفس الشيء ما يقع الآن في سوريا في الشام. فإذا كان القتال من باب التأويل فهي معصية كبيرة وعظيمة. أما إذا كان مما ذكرنا فوالعياذ بالله. لكن التأويل الذي يقوم به البعض من المتصرعين بمن يكفر غيره بمجرد شبه وبدون ضوابط، تكفير المتسيب غير منضبط، ثم إذا كفرك معنى أنه سيقتلك، ولا سيما والسلاح في يده، ولا سيما والسلاح في يده. وقد قال لي أحدهم إنه كان عندي نقاش مع واحد وقال كلاما فظيعا، فقال والله، قلت له أما تتق الله وأنت مسلم تقول هذا الكلام؟ قال لو كان السلاح في يدي لا فعلت كذا وكذا. فلهذا كما قلت اليوم في الصباح في إحدى التغريدات على أن شباب تويتر يعني الذين يسعرون الحروب هم فيهم صفة من صفة النبوة وهي الأمية، إلا أنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم معجزة وفي حقهم عجز. يتصرعون في التكفير والتفسيق والتضليل والتبديع، ولو سئل الواحد منهم على الاستنجاء وعلى صفته لما عرفه، ولو سئل على أبسط شيء لما عرفه. نعم تابع. أخبرنا قتيبة بن سعيد، لا يعني كأتم الحديث، قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، قلنا بهذا الناحية التي قلنا كمثل حديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم. أخبرنا قتيبة بن سعيد، طبعا قتيبة بن سعيد تعرفونه الثقفي الإمام. نعم. حدثنا إسماعيل بن جعفر، هذا إسماعيل بن جعفر سبق لكم من أنصار المدني. نعم. عن حميد، حميد هذا هو ابن أبي حميد، وطبعا يقول له ابن تير، والتير معناه السهل الخزاعي، ويقال وهو المشهور بماذا؟ بحميد الطويل. وإذا رجعتم إلى السياق أن الذهبي يقول لم يكن طويلا، وكان قصيرا، ولكن لماذا قيل له الطويل؟ ها؟ كيف؟ ذكر كلامه طويلا، يعني على كونه قيل له طويل، قيل إنه كان حميدان، أحدهم أقصر من الآخر، كلاهما واحد أقصر، واحد أقصر منه، يقال له الطويل، الطويل نسبي يعني، يعني بالنسبة لك فأنت أطول منه، ولكن قيل له الطويل بماذا؟ بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للأقصر. الأقصر، نعم. حدثني أنس بن مالك قال أخبرني عبادة بن الصامت. لاحظ هنا يعني رواية الصحابي عن صحابي، نعم، وهذا كثير. نعم. أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان. معنى تلاحى التلاحي معناه التنازل، التلاحي تلاح اثنان تنازع اثنان. نعم. فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. رفعت، ما الذي رفع؟ لا ليلة القدر من ترفع؟ رفع وقتها المحدد. ها؟ وقتها المحدد ولا الوقت رفع؟ ما الذي رفع؟ ها؟ لا، إذا قلنا رفع ليلة القدر هذا معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم طلبوها وفي الآخر كيف تكون مرفوعة؟ ويقول التمسوها في الوتر في السبع، التمسوها كيف تكون؟ وإذا رفع وقتها أيضا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفع خبر علمها، خذوا رفع علمها. نعم، أحسنت أبصر، رفع علمه. نعم. وعسى أن يكون. طيب، ماذا استفاد العلماء من هذا الحديث؟ استفادوا فائدة مهمة، هذه فائدة سجلوها بسواد العين، سجلوها بسواد العين. التلاحي يكون سببا لزوال العلم، ولا سيما الطالب مع شيخه او العكس. التلاحي يكون سببا لزوال العلم، تذكر هذا. التلاحي والتنازع والتخاصم يكون سببا لماذا؟ لزوال العلم. وانتم قد رايتم يعني الذي كان يتلاحى ويتنازع مع ابن عباس لم يستفيد منه شيئا، واخر كان يلاطفه فاستفاد منه شيئا كثيرا. نعم. وعسى ان يكون خيرا لكم. طيب، كيف رفع علمها ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عسى ان يكون خيرا لكم؟ الخيريه خير لها من المعاني اربعه: اسم ومصدر وتفضيل صفه. طيب، اي خيريه في هذا وعلمها قد رفع؟ مكانت ليلة واحدة، وإنما أخفى، وإنما حينما أخفي علمها كان ثلاث ليل، الأجر يحصل. لا، ثلاث ليل يعني لا يعني أنها هي في يعني ربما تصادفها في هذه الليلة أو في أخرى. نعم. كي تزداد الأمة في العمل. أحسنت، أحسنت الصواب، ما شاء الله عليك. يعني لتزيد في الاجتهاد في طلبها. ومن ثم قال العلماء هذا من الخيرية التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر أخفاها النبي صلى الله عليه وسلم، أخفاها القرآن، أخفاها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لنجتهد في العمل. وإلا الواحد يعني في رمضان يقضي شهره لا صيام لا عبادة لا قيام، ثم في ليلة القدر يأتي ويبكي وينطرح بين يدي الله عز وجل، خلاص حصل المراد. كذلك كما أخفى الولي بين الناس، الله ولي لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولكن بالعين بعينه لا. كما أخفى أيضا ساعة الجمعة، وإن كان قالوا على ما صح يعني في حديث يعني طبعا معروف لديكم أن يعني بعد صلاة العصر، حتى إن مع عبد الله بن سلام سلام لما قيل له كيف بعد صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم قال يصادفها عبد وهو يصلي، قال إذا الرجل يعني في الصلاة ما انتظر الصلاة، هو ما انتظر الصلاة فهو في الصلاة. كذلك أخفى الشهور، وكما أخفى أيضا بعض الأيام، وكما أخفى يعني أشياء من هذا القبيل. نعم. كما أخفى أيضا اسم الله الأعظم. نعم. التمسوها في السبع والتسع والخمس. نعم، في الوتر يعني ليلة 27، ليلة 29، ليلة 25. نعم. باب سؤال. ولاحظ هنا في السبع والتسع والخمس، لماذا هنا هكذا؟ لأن الواو لا تفيد ترتيبا، فلو كانت الواو تفيد ترتيبا سأل صمد لما سأل الصحابة وهم العرب الأقحاح لما نزل قوله تعالى إن الصفا والمروة، قالوا يا رسول الله بأيهما نبدأ؟ إن الصفا والمروة، فأمرهم أن يبدأوا بما بدأ به الله. نعم. باب وش؟ إذن لعل نقف هنا، وفيما ذكرنا كفاية نقف على باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة. وغدا إن شاء الله عندنا درس النحو مع إخواننا بتونس في جمعية الحكمة، ونقول لإخواننا في غرفة القرآن الكريم على أن درس النحو المعروف يوم الثلاثاء سيتوقف إن شاء الله إلى أن نتم ترصيف وترتيب المكتبة، إنما حتى درس الآداب توقف، إنما نجعل الجمعة والسبت والأحد لصرد الأحاديث حتى بإذن الله عز وجل نتم كتاب الإيمان، نستأنف النحو ونستأنف أيضا غيره بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.